لآن القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا وهو العزيز